لكنهم هم هنا أعملوا سد الذرائع في نبيذ العنب، قالوا العنب بالذات القليل والكثير ممنوع. لماذا يا أحناف؟ قالوا العنب هذا شديد، يعني حتى عند كثير من المفسرين أن الشجرة، يعني هذا قول عدد من الصحابة، أن الشجرة اللي أكل منها آدم شجرة الكرم. فقالوا العنب بالذات قليله وكثيره حرام عندنا معاشر الأحناف. طيب، لهذا تجد في بعض الكتب الفقهية يقول لك ويكفر مستحل نبيذ العنب. ليه؟ قالوا لأن عليه إجماع قطعي، خلص ما أحد خالف فيه، بخلاف الأنبذة الأخرى. لما يأتي إنسان ويقول لك طيب الخمر الموجود اليوم هذا ما علاقته بالنبيذ؟ الخمر الموجود الآن أسوأ من نبيذ العنب أصلا، لأنه خمر كحول، مادة كيميائية اسمها كحول، لو توضع على الخبز يصير يسكر. هذا برا القصة، علما أن النبيذ القديم ليس نبيذ العنب. النبيذ القديم يعني حاث درجة عالية جدا من الإنكار من الأئمة، وأحمد كتب كتاب الأشربة، الأشربة الكبير والأشربة الصغير. وسبحان الله، ما الذي حصل؟ حصل أن الشيعة الإمامية في بغداد كانوا يرون حرمة هذا النبيذ، وفي الكوفة أيضا. فكان بعض علماء أهل السنة وقع له زلل، أهل المدينة والشيعة متفقين على تحريم، فكان بعضهم يظن أن ليس لأهل السنة قول سوى الإباحة، ثم من شدة الخلاف مع الإمامية كانوا يرون من علامات السني أن يشرب النبيذ القليل هكذا مخالفة للرافضة، كما كان يرى هذا سفيان الثوري. سفيان إلى أن ذهب يعني في آخر عمره، كانت له رحلة إلى قرينه مالك، وجلس مع مالك، ومالك كلمه في الموضوع ونصحه، حتى يعني مالك سفيان فارق مالكا على ألا يشرب النبيذ بعد ذلك. وهذا الخبر أورده الإمام أحمد في المسند، علما أنه ليس على شرط المسند، فرحا به وغبطه أن هذا الإمام الجليل ترك هذا الموضوع. طيب، فالنبيذ الذي ليس نبيذ عنب، ونبيذ العنب أحسن من الخمر الموجود حاليا، هذا يعني الأصل الأئمة اشتدوا فيه، وفي مذهب مالك والشافعي وأحمد أنه يجلد به. فهنا التكريس الحداثي لقول أهل الرأي تكريس باطل، تكريسهم لقول أهل الرأي تكريس باطل. نجي على قصة المعتزلة بالذات. يعني المعتزلة في الأساس مذهب عقدي، لهذا تجد أن كثيرا من المعتزلة لهم مذهب فقهي مختلف. مذهب فقهي مثلا تجده هو معتزلي وهو شافعي في الفقه، وتجده معتزلي وهو حنفي في الفقه، وهذا كثير. حتى أن أحد شيوخ الذهبي الأحناف ذكر عنه الذهبي أنه كان يقول يقولون الحنفي لابد أن يكون معتزليا، والشافعي لابد أن يكون أشعريا، والحنبلي لابد أن يكون مجسما أو قال مشبها. قال ونبرأ إلى الله من هذه المذاهب كلها، علما أن هذا ممكن يكون بسبب أن بعض الماتريدية، أن الماتريدية في مسائل الحكم والتعليل أميل إلى أهل الاعتزال. فوالأشاعرة عندهم أي واحد يخالفهم يضربونه معتزلي، حتى السبكي في التحسين والتقبيح يقول ابن تيمية على مذهب أهل الاعتزال ولا يدرك الفرق بين هذين الأمرين. الشاهد وأنا أتحدث، إذا قلت حاشية يعني هذا استطراد، أن هذا استطراد خارج الموضوع. الشاهد مثلا تقول المعتزلة أصلا مذهبهم العقائدي في الشريعة ككل أن الله عز وجل حكيم، وأن له حكمة علة غائية تفيد الخلق، لا أنه يحب هذا الأمر أو يبغضه أو لا، هذه العلة التي تعود على الله عز وجل لا يثبتونها، لأنه لا يثبتون الصفات ولا الفعل اللازم ولا. فهم يؤمنون بالتشريعات ويعللونها لا مشكلة. فهم قسمان، قسم متمذهب فهو لا يختلف عن المذاهب الفقهية المعروفة، فما في شيء اسمه والله معتزلي له قول في الفقه كذا وكذا، لا هو متمذهب شأن غيره. يعني مثلا الزمخشري هذا المعتزلي المعروف اللي له هجائيات لأهل السنة، كان مولعا ومغرما بالإمام الشافعي جدا، وهذا ظاهر من تفسيره الكشاف.